لكن الزين حرام نشوف. خلق ربي لنا الزين لكن الزين حرام نشوف. وانت يا ربي زين وتحب الزين وكيفاش الزين ما يشهيناش. عشقت الزين يا إله قلت تهني والزين زادني ما على نارو. لو كان الزين يدخل الجنة حتى العشاق روضا ينزاروا. أيلي أيلي يا سيدي ربي أيلي أيلي يا سيدي ربي كيف نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه حراز حكيم من حكام أصد الغرب على البلاد الرومان ورزق يبني معلم كدمي الحكيم قارع التنجيم يحكم الشعب والفرصة علم في حرب النزار ونبلي بالمية وجلبات القعدة بين البنات ولعبهم طول الحياة شمدلوا قريات خاصة وسلاع العائلة وشبايل والدجور عياط الغرب مع الكلاب عياط الغرب مع الكلاب 18 عام في عمرها عذرا مخنطرة صبرها عندي كبرة في العشرة في كل يوم ما تخطي ولا تطيق عني صبرا جال حرز باعوها لو حسن يحسدوني في هلال العيال عمل عنها الرصاد في القصر سكن بين الواد والبحر See you. حطت لي الجباب نوري خصيل مغربة صولت الشلابة ودرت كسوة غابة كتب ديلو فوق دا تسبح صرافي اللحية كسلك الفضة زنق صرمت قول رصاد كي وخرج حراز الريق واش أنا بيك يا مغربي انا قاضي البلاد جيت نصبرك لك يا حكيم طعمك في حق الكريم ش عندي للدار والضيافه وهو وقي معتزلي ما نامنش في بعض الزمان لكنكم عندي حرام عندي حرام انت قاضي خدع روح في حالك سني حديه واش بحالك